أنا عندي سر. رسالة وصلتني على المسنجر من شخص ما توقعت إنه يحاكيني بيوم من الأيام ليخبرني سره. ما بعرفه عن قرب، لكن بيعطي انطباع بأنه شخص غامض وما بيحكي أبدا. رديت فورا وانتقل تواصلنا على الواتساب. قيصر، شاب من العراق، عمره حاليا 39 سنة، عايش ببغداد مع أمه وابنه الوحيد يلي عمره 14 سنة. بفكر أحيانا أنه قصتي إذا كانت تعبتني وحاسة إنها هم كبير، لما رح اسمعها كتسجيل وأعرف أنه كتار غيري سمعها كمان صير شوف هالهم بطريقة مختلفة. ما بعرف كيف بالضبط، بس بصراحة رح تهون شوي. هيك خبرني أكتر من حدا من أصحاب الأسرار. لكن قيصر وضعه مختلف، طلب مني سره يصير حلقة لغاية تانية مختلفة كليا. ممكن يعني تشاركيني سري وأقدر أسولف بيه؟ أنا أريد يعني أنشر سري وأسولف بيه، يعني بلكي هاي الإنسانة تسمعني وترد من خلالكم، بلكي كل شي يصير. أكيد طبعا، هات خبرني شو القصة. سألته هالسؤال وهو ما عاد رد بأي شيء. انتظرت فترة ورجعت راسلته، طلبت منه يحكي شو هو السر. يعني شوفي يا ست مها، يعني الواحد من يختارك من بين يعني كومة هاي الناس ويريد يسولف لك سر ما حد سامعه، ويريد يوصل لك مشاعر مدفونة لأيام ممكن إلى سنوات، فوحدة هاي ميزة وهذا يعني سمة مو أي واحد يمتلكها. لكن مجرد الشعور أنه الواحد يفكر أنه أنت ما تجاوبتي أو مثلا ما أعطيتيني الموضوع أهمية، فصدقيني هذا السر رح يظل ممكن إلى الممات، يعني ممكن أنه ما رح يطلع في اليوم. فشوف أنه الموضوع يعني أحس أكو شوية برود أو عدم تجاوب يعني صراحة، وهذا يحكم علي أنه رح يبقى السر طول عمره مدفون. لما سمعت هالكلام عرفت أني عم أتعامل مع شخص كتير حساس، وأنه التواصل معه ممكن يكون صعب شوي ودقيق. لكن ما خطر لي بوقت أنه يكون سبب طبيعته وأسلوبه هاد هو تجربة صعبة وقاسية عاشها، وما خطر لي أنه تكون بخطورة وحساسية القصة يلي رح تسمعوها. شي مثل الأفلام، شي ما بيتصدق. يعني تصوري أنه أنا فترة من الفترات تعالجت عند طبيب نفساني وما قدرت أحكي له وأسولف له السر. ليش؟ يعني يمكن ما قدرت أقول للطبيب لأن الموضوع صعب ومو سهل ترى أنه طلع سر من حياتك. ممكن هذا الدكتور يعني مثل ما يقولون ما نعرف أني النفسيات، ما أعرف أنه هو هذا بصراحة. ممكن أخاف لأن اسم العائلة، الناس المحيطين، يعني هو الخوف أكثر شيء اللي خلاني أتردد أسولف حتى للطبيب المعالج. أنا هون انفعلت شوي. موضوع الحالة النفسية للشخص كتير إله أولوية عندي، بتضايق وأحياناً بعصب من كل شخص بيتردد يتعالج نفسياً أو يرفض يحكي لاعتبارات بشوفها سخيفة قدام صحتنا النفسية. سألته خفت على سمعة العيلة من الطبيب النفسي؟ يعني ممكن كنت جبان ما قدرت أسولف للطبيب، أو ممكن يعني هو الخوف يعني السبب الأول والأخير. مو سهلة واحد يسولف سر بحياته، خلينا نقول هو سر حياته، مو سهلة. أنا أشوفها مو سهلة، فممكن كان شوي عندي نوع من الجبن، يعني كنت جبان بهاي القضية. وأني أعترف أنه أنا الابن الوحيد للعائلة، وعائلتنا معروفة بالعراق من حيث المكانة العشائرية الاجتماعية، من حيث النسب، هواية أمور تحددني. المجتمع العراقي مجتمع بالوقت نفسه متشدد، هيجي رواية هيجي قصة ممكن أحكيها وهيجي سر أطلعها للناس صعبة صعبة صعبة بالعراق صعبة. يعني إيش قد ما أريد أسولف لك فالموضوع مو هين ترى. يعني أبوي وعمي تزوجوا وخوات، يعني هساني أمي، أبوي كان يشتغل صحفي وأمي كانت مشرفة تربوية. طبيعة البيئة بالبيت اللي عندنا خلتني أحب وأعشق الأدب والشعر، فبديت أكتب الشعر والنثر، يعني محاولات لحد ما وصلت إلى مجال أقدر أقول عليه مجال احترافي، بس يعني بالوقت نفسه متواضع. قال هالكلام لحتى أعرف بالضبط وضعه بمحيطه وسبب رفضه أنه يحكي القصة بصوته، واختياره بالبداية أسماء مستعارة لشخصيته ولشخصية البنت يلي هي حدا أساسي بالحكاية. لكن لاحقاً وباتصال منه طلب مني اترك الأسماء مثل ما هي، قيصر وبلقيس. صارت ولادتي أنا وبنت خالتي بلقيس بنفس اليوم، يعني تصوري بنفس اليوم، يوم 28 الشهر الأول عام 1980. تربينا سوا ومن طفولتنا، يعني والدي أبويا كان دائما يقول قيصر البلقيس وبلقيس القيصر. أمي وخالتي أم بلقيس كانوا يتعاركون بيناتهم وما عجبتهم الفكرة، يعني أتذكر هاي اللحظات. قيصر كان مفكر هالرفض مو كتير جدي، وإنه مجرد كلام وحركات نسوان، أو ممكن كرمال تجنب الأمراض الوراثية يلي بتصيب أطفال زواج الأقارب، خصوصاً بحالتهم القرابة قوية جداً. كبرنا سوا، يعني مدارسنا كانت سوا، وكنا قريبين واحد للثاني، يعني باليوم الواحد ساعات قليلة كنا نتفارق. طبعاً مدارسنا كانت مختلطة بكل مراحل تعليمنا، فصار بيناتنا تقارب عجيب عجيب يعني، وأعتقد الحب انولد من دون تخطيط أو تدبير مثل ما يقولون، يعني إجا بأريحية وإجا بلحظات جميلة. هسه من دا أتذكرها يعني فعلا أتألم. كل ما يكبر ويزيد تقاربهم، كل ما يكبر هالحب وتقوى المشاعر والانجذاب بينهم، كانت أمها وأمه يعصبوا أكتر ويحتد رفضهم لهالارتباط. وقيصر وبلقيس بعالم تاني، غرقانين بالحب وعم يستمتعوا بكل لحظة بيكونوا فيها سوا، مو سائلين عن حدا وافق أو عن حدا رفض، لدرجة صاروا يخططوا لزواجهم ومستقبلهم وطريقهم يلي رح يمشوا مع بعض. بعدين قررت أنه أمتلك الشجاعة وأروح لأبوي وأقول له اخطب لي إياها، حتى يعني موضوع الدراسة نكمله سوا ونتزوج بعد التخرج يعني. وفعلا رحت حكيت ويا أبوي. سمعتوا؟ مزبطين كل الأمور، مو آخدين رفض أمهاتهم بجدية أبدا، متسلحين بالحب وبوقفة أبو قيصر بصفهم. بهاي الفترة أنا كان عندي استوديو للتصوير، يعني كنت أشتغل وبالوقت نفسه يعني أدرس، يعني أخلص محاضرات وأشتغل. طبعا هذا كنا نلتقي بي أنا وياها، لقاء المحبة والعشاق، يعني كنا نتشاوف نسولف نحكي عن تفاصيل اليوم، شي يصير ما يصير، يعني كانت لحظات بغاية الجمال بغاية الروعة. لحظات خاصة عاشوها بالاستديو، كانوا يلتقوا فيه بالسر، ما حدا حس عليهم وما حدا قدر يمنع أي شي، وهنن مطمنين وواثقين إنه خلص رح يتزوجوا ورح يكونوا لبعض. كان أبوي مرحب بالفكرة هواي، بس أمي وخالتي أم بلقيس أمها ما كانوا قابلين، وكانوا يحاولون دائما يضغطون على والدي حتى ما يتم الفكرة أو يتم الزواج. عم تسألوا يمكن وين أبو بلقيس، شو رأيه بالموضوع؟ لا تستعجلوا، اسمعوا للآخر رح تعرفوا كل شيء عن أبو بلقيس وعن أخوها الكبير كمان. بعد ما حسينا وبدينا نقتنع أنه أمي وأمها راضين هاي الفكرة، بدينا يعني نتوسل بيهم نحاول نقنعهم، والله هواية ترجيناهم، يعني أتذكر هواية وصلت إلى درجة حتى زعلناهم، قمنا ما نحكي وياهم يعني فترة طويلة في سبيل أنه نضغط عليهم. حرنا سوينا حرنا شو نستخدم وياهم طريقة، لكن كل النتائج كانت سلبية وما قدرنا لهن، لا الأمي ولا أمها. يعني ما توقعنا أن تكون قلوبهم يعني قاسية لهالدرجة هاي، يعني قلوب حجر. شقد حاولنا، شقد ردنا، شقد بلقيس بكت أمامهم ما فات. كانوا قلوب قاسية، لوعت قلوبنا. هاي المحاولات فشلت وظلوا رافضين، ما قدرنا فعلا نقنعهم. يعني بلقيس تعبت جدا. أنا انهاريت للأخير. يعني ما تتصورين إنه ماكو طريقة ردنا نستخدمها وما قدرنا وياهم، كانوا قاسين إلى درجة. بعدين استجمعوا قواهم وجموح العشاء سيطر عليهم، قرروا واتفقوا. بعد ما وصلنا إلى مثل ما يقولون إلى طريق مسدود مع أمي وخالتي أم بلقيس، اتفقنا نهرب. إيه نهرب ونتزوج. وفعلا هربت إلى الشمال. عندي صديق كان وياي بفترة الدراسة، اتصلت بي ورحت له، وكانت بلقيس وياي. ايه وشو صار؟ بعد هروبنا ب 12 ساعة تقريبا أم بلقيس حاولت تنتحر. طبعا أنا ما عرفت هذا الموضوع، وما عرفنا هذا الموضوع إلا بعد أسبوع كامل. كيف عرفته؟ بعد أسبوع تقريبا بلقيس قررت تتصل تشوف أمها وتشوف الوضع شون، يعني بدي يصير بعد غيابنا. اتصلت وعرفت أنه خالتي حاولت تنتحر. ايه وانتو شو ساويتو؟ طبعا خالتي ما ماتت، لكن يعني بسبب هاي المحاولة هاي الطعنة صار عندها تلف بالأحشاء بشكل كبير. بلقيس لما عرفت انهارت وقررت ترجع. أنا هون حيرتي ازدادت، حسيت إنه هالرفض مبالغ فيه، وإنه مو معقول أم قيصر وأم بلقيس يعملوا هيك بولادهم ويكونوا سبب هالفوضى وهالهروب. سألته لحتى أتأكد. خالتك حاولت تنتحر لأنه هربتوا؟ إيه نعم، طعنت نفسها بسكين حاد من المطبخ. غريب جدا، أنا شايفة إنه مو محرز الموضوع، لكن عم اسمع وناطرة أعرف إكمالة هالقصة. وبالفعل رجعنا أنا وبلقيس مثل ما أرادت، وأني حاولت أوصل للمستشفى بسرعة قبل لا تكمشني الشرطة، لأن هم بلغوا عني. أوف أوف، لهالدرجة قيصر؟ لهالدرجة معارضين على إدكن؟ يعني معقول يعني يشتكوا عليك؟ سألته وأنا عن جد مفلوجة من الحالة، وكمان سألته مين هنن يلي بلغوا عنك، لأنه عم يحكي بصيغة الجمع. خفت تكون أمه كمان مبلغ عنه، وقتها بيكون كتير هيك وفي شي عن جد مو طبيعي. لكن خبرني انه اللي بلغوا عنه هنن ام بلقيس وابنه اخوها الكبير لبلقيس. وصلت عند خالتي ام بلقيس ولقيتها عايشة، علما انه هم اخبروني انه حالتها كلش سيئة، يعني بين الموت والحياة، ممكن تموت باي لحظة. هذا اللي يعني عرفته واللي بلغوني بيه، لكن بالنهاية اكتشفت انه هو هذا كان نوع من الضغط علي وعلى بلقيس حتى نرجع. ايه وشو صار؟ شنو تتوقعين اول شي قالته خالتي؟ شو؟ سألتني هو بطريقة ما ممكن انساها. قيصر، حصل شي بيناتكم انت وبلقيس؟ صار شي بيناتكم؟ قلت لها ليش؟ قالت لي بلقيس اختي. صدمة كبيرة أكيد تلقيتها لما سمعت شو قال. فكرت للحظة أنه مستحيل حدا يصدق هالسر، وحتى أني خفت، صرت شك بقيصر، لكن تمالكت حالي وقررت أسمع التفاصيل كيف وليش صار هيك. كانت صدمتي كبيرة، صرت أسمع كلامها وكأني عايش بكابوس محطم مشتت، ما أعرف شو أسوي، ما مستوعب اللي دي يصير. كنت أتمنى أنه أموت وما أسمع هاي الكلمة. خالته خبرته المولود اللي جابته أمك مات يوم الولادة والرحم نزل معاه، يعني ما ضل عندها فرصة تخلف، وأنا جبت توأم. تصوري أنه أنا مو ابن أمي، أمي اللي أعرفها هي مو أمي، والإنسان اللي أحبها هي أختي. ما أعرف شو أقول أو شو أسولف. أم قيصر الحقيقية عندها صبي وحملت بتوأم، التوأم هو قيصر وبلقيس. خالتي أم بلقيس يعني أمي، واللي كنت مفتكرها طول حياتي وطول السنوات اللي عشتها جت عبالي أمي. ما كان عندها أولاد، هي خالتي ما كان عندها أولاد، هي كنت مفتهم. ولما مات طفلها بالولادة صارت عاجزة عن الحمل، طبعا بالاتفاق مع أمي والأطباء، يجوز حتى الأطباء مو متأكد، اتفقوا ينطوني لخالتي ويقولون إنه الطفل اللي مات هو توأم بلقيس. عندكم تساؤلات كتير أكيد مثلي مثلكم، سألته بعضها وجاوبني، لكن إذا ضل في شي محيركم بتقدروا تسألوه بالتعليقات، ورح نترك إجابة تكون شافية حسب معطيات القصة يلي خبرنا إياها قيصر. أول سؤال خطر لي أنا، طيب معلش يعني بس هيك موضوع كيف بيتم بدون ما يعرفوا أبوك وعمك؟ أبويا ما كان يعرف، لكن عمي كان شاكك بالموضوع، لكن الله يرحمه هو مات، ومات السر وياه، يعني هو استشهد بالحرب العراقية الإيرانية. قديش كان عمرك لما استشهد؟ كان عمري 7 سنوات، وما كان متأكد، يعني مجرد شك، وهالشي اللي صار سبب قطيعة، تقريبا قطيعة بينه وبين عائلة أخوه. كان دائما أتذكر يقول هذا ابني، هذا ابني، دائما أتذكر كان يرددها، ورغم المقاطعة وياهم كان يوصل ويجيني ويشوفني ويجيب لي ألعاب وهدايا. وصراحة كنت أحس بي في بعض الأحيان قريب من عندي جدا. خالتي هي اللي خططت، لأن أمي عرفت بعد ما فاقت من الأثر اللي كانت بي. قيصر استمر بالحديث حتى بعد ما كشف السر، عم بيقول عن أمه الحقيقية خالتي وعن خالته يلي ربته أمي. هاد توضيح صغير لحتى ما تخطط الأمور عندكم. وتتصورين أن القصة لهنا انتهت؟ سألني وأنا عن جد قلبي عم يوجعني، أنه شو بده يكون صار أكتر من هيك؟ خالتي ماتت بعد 25 يوم من طعنة السكين، وبلقيس اختفت وما زالت مختفية ليومنا هذا. سألته عن بقية الأشخاص، جاوبني يعني أبوي اللي رباني، بس هو بالحقيقة زوج خالتي، ابن خالتي اللي هو عمليا أخونا الكبير. أنا وبلقيس زوجتي اللي تزوجتها بعد سنوات من هاي الصدمة، كانوا جميعا ضحايا حادث إرهابي. أمي بس اللي هي بالحقيقة خالتي، بس هي العايشة ظلت. بلقيس بسبب وفاة أمها تعبت هواي وظلت بالمستشفى ليلة الوفاة فقط واختفت من بعدها. سألته كمان عن زواج وقال لي برحلة البحث عن بلقيس تعرفت على بنية بلبنان عراقية الأصل، مشت الأمور وتزوجتها، ماتت بالانفجار وتركت لي ابن صغير، وهاي احنا 3 أشخاص بالدنيا. طيب ما في أعمام أخوال أقارب يسألوا؟ العمام والخوال طبعا لا، بس عندي أولاد عم أمي، لكن طبعا ما يعرفون القصة. اللي يعرف القصة هاني وبلقيس وأمي وأبوي. الناس عرفوا أنه بلقيس اختفت بس ما يعرفون شنو السبب، وأهلنا هاي معروف أنه يطلعون إشاعات أنه هي جابت وهربت وهاي من هاي السوالف. وإحنا تركنا منطقتنا وجينا لبغداد. القصة صارت سنة 2000، يعني صار لها 19 سنة على اختفائها. واني دا اسولف لك هاي القصه لان عندي امل انه بلقيس تسمعها وتتصل وترجع اذا كانت عايشه، بس حتى اطمئن عليها. ما حدا بيحكي مثلا عن بلقيس او بيذكرها يسال وينها؟ يسألون عليها لكن بالسر، لأنها بنظر الناس وحدة هاربة وعيب أحد يجيب طاريها أو يذكرها. ما عاد أعرف شو أسأل أو أحكي، صرت أسأل حالي كيف بيكون عايش قيصر، كيف تحمل كل هالشي؟ يعني حاليا أنا مو عايش، عايش بنص روح، عاني من حالة نفسية كبيرة جدا، فقدت الإحساس بكل شيء، تحولت يعني عبارة صرت عن آلة فقط للعمل وللشغل. أنام كل يومين ساعة واحدة، يعني تصوري حققت هواي إنجازات يعني بوقت قصير، لأني كنت تقريبا يعني هيك ألهي نفسي عنها، بس أريد أنسى يعني أحرق روحي بالشغل مثل ما يقولون. هالقصة كركبتني، صرت فكر فيها ليل نهار، كل ما خطر لي سؤال أحكي مع قيصر يجاوبني ويفتح سيرة عن جانب من جوانب هالحكاية ويشاركني تساؤلاته. يعني تتصوري أو تتخيلين أنه الحل كان أنه بلقيس لا يعني لازم تختفي، يعني هو هذا الحل؟ طبعا المستشفى اكتشفت أنه خالتي اللي هي أمي ما ماتت بسبب الطعنة، ماتت خنق، يعني ماتت مخنوقة. يعني ممكن أخونا الكبير هو اللي خنقها، ويجوز كتل بلقيس وخفت جثة. يعني ليش ممكن يسوي هيك؟ لأن هو عرف بالقصة فترة هروبنا. يعني طيب نقول إنه رجعت يعني على مود أمها، ولما ماتت أمها نفذت مشروع الهروب. يعني حتى البقاء مصيبة، مصيبة إذا تبقى. يعني بصراحة أنا احترت وفكرت، قيصر معه حق وما معه حق، ليش بده إياها ترجع؟ ما هو عاش حياته ورجع تزوج وجاب ولد، هيك سألت حالي. بس بعدين جربت حط حالي محله، لو كان عم بيفكر ببلقيس ترجع لأنها حبيبته، ولو كنا نحن مو متفقين مع اللي صار وما قدرنا نعتبره طبيعي، فهاد بيضل إله علاقة بمشاعر المحب. ولو كان اقتنع بأنه قدر وهي أخته، فبصفته أخ حقه إنه قلبه يبرد ويعرف مصير هالأخت شو. وهون هي أسئلة قيصر الكبيرة ووجعه الكبير يلي حسيت فيه لما فكرت حط حالي محله. حتى البقاء مصيبة، مصيبة إذا تبقى. يعني ليش مصيبة؟ طبعا مصيبة، لأن تبقى وياي بصفتها شنو؟ يعني حبيبها، أخوها آني. بودكاست هم وراح مع مها على راديو الآن.